هذا السائل يقول: أحسن الله عليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، قضاء الصلوات الفائتة في هذا المسجد هل تكون بألف صلاة أم بصلاة واحدة؟ هو عموم الحديث قال فيها عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقضاء الصلاة الفائتة جاء في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فلا تؤخر، يعني لا يقول أنا أؤخرها حتى أذهب إلى المسجد النبوي أو أسافر إلى المسجد النبوي وأصليها فيه حتى أفوز بهذا الثواب، بل يصليها متى ذكرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.